حبيبا مات عني بالصليب، ذبت من أجلي تريني حب قلبك، وأنا الغارق في بحر ذنوبي جئت تفدي تبت ربي بحبك. مت معك بالصليب عن ذنوبي يا طبيبي، كيف أبرى عيوبي. قد شربت الكأس مرا يا حبيبي، بل تحملت الهوان ذاك عاري، بل تكللت بإكليل رهيبي. تلك أشواك ذنوبي مثل نار، قد حملت العار والنار حبيبي. تفتدي النفس بأهواء الصليب. يسوع إذ طلبت الصفح من قد شجاك، إنه الحب السماوي الرفيع دمك يمحو وما أغلى أغلى دماك. يا حبيبي إن قلبي كسكين في سكود دائم لك حبيبي. يا حبيبي إن قلبي كسكيب في سكود دائم. إن قلبي كسكيب في سجود دائم لك حبيبي. يا حبيبي.